بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 23. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة، وقد توقفنا عند باب صلاة أهل الأعذار. قال المؤلف عليه رحمة الله: وقال، يعني أحمد رحمه الله، صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه أو 7، كلها جائزة، وأما حديث سهل فأنا أختاره. هنا المؤلف عليه رحمة الله بعد أن نقل كلام الإمام أحمد فيما يتعلق بالجمع بين الصلاتين، وقد انتهينا من الكلام عن ذلك بالتفصيل، انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن صلاة الخوف. فبدأ في الكلام عن صلاة الخوف بقول الإمام أحمد رحمه الله أنه يختار ما جاء في حديث سهل، والمقصود بحديث سهل هو سهل ابن أبي حثمة. وقول الإمام أحمد رواه عنه تلميذه إسحاق بن منصور كما في مسائله، وكذلك رواه تلميذه أبو داود السجستاني كما في مسائله. أما إسحاق بن منصور في مسائله قال له: صلاة الخوف. فقال الإمام أحمد: صلاة الخوف كلها جائزة، ولا أعلم فيها إلا إسنادا جيدا. فقال له: فالذي يقول إنه إنما صلى مرة واحدة. فقال أحمد: وما علم من يقول هذا، وأختار قول سهل. وكما أشرت، هو سهل بن أبي حثمة، يقال أن اسمه عبد الله أو عامر، وكنيته أبو عبد الرحمن، وهو أنصاري صحابي، لكنه من صغار الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وسهل عمره 7 سنين أو 8 سنوات، وقد حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث، لأنه ولد 3 سنوات من الهجرة. إذن أحمد أجاب وذكر أن صلاة الخوف ما روي فيها من كيفيات كلها جائزة، لكن أفضل هذه الكيفيات والذي يختاره أحمد ما جاء في حديث سهل، وسنذكره. وفي مسائل أبي داود أيضا سئل عن ذلك، فذكر أن صلاة الخوف أيضا رويت عن 7 أو عدة أوجه، فذكروا له عن خياره أو عن اختياره، فأشار إلى أن من الناس من يختار حديث ابن أبي حثمة. فعلى كل حال هذا اختيار أحمد رحمه الله. لهذا لما سأله تلميذه إسحاق بن منصور قال: فالذي يقول إنه إنما صلى مرة واحدة، يعني هناك طائفة تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة الخوف إلا مرة واحدة، فكيف وردت كيفيات عديدة ومتعددة في ذلك؟ فأحمد رد عليه قال: وما علم من يقول هذا، يعني القائل هذا كيف يجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة واحدة صلاة الخوف، وقد رويت عن جمع من الصحابة هذه الصلاة. إذن هذا هو ما يتعلق بمذهب الإمام أحمد في صلاة الخوف، أنه يختار حديث حثمة، حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. ماذا في حديث سهل بن أبي حثمة؟ في حديث سهل بن أبي حثمة، وهو جاء عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه، وأخرجه أيضا الإمام مالك في موطئه، فوصف صلاة الخوف، وفي هذه الصفة وقد أشار إليها المؤلف، وسنقرأ ما ذكره المؤلف. قال المؤلف: وهي صلاة ذات الرقاع. وهي صلاة ذات الرقاع. ذات الرقاع هي غزوة، وغزوة معروفة ومشهودة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله لماذا سمي ذات الرقاع بذات الرقاع، والخلاف في هذا طويل، وكذلك متى كانت هذه الغزوة، أي غزوة ذات الرقاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف في هذه الغزوة، في غزوة ذات الرقاع. أما بالنسبة لصلاة ذات الرقاع التي هي صلاة الخوف، صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، وسميت هذه الغزوة بذات الرقاع، وسميت أيضا بغزوة أنمار، وسميت أيضا بغزوة الأعاجيب، كل هذه أسماء لهذه الغزوة. طائفة تقول سميت بذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها الرايات من الترقيع، يعني تكون الراية فيها من الثقوب وفيها من التمزيق فترقع وتخاط. وطائفة تقول سميت ذات الرقاع لأنها نسبة إلى شجرة بذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع. وطائفة تقول أن الأرض التي جاهدوا وقاتلوا فيها، أو الأرض التي كانت فيها الغزوة، هي أرض فيها بقع سود وبقع بيض، فقيل لها مرقعة فسميت ذات الرقاع. وطائفة تقول هو جبل سمي بذلك لأنه كان فيه بقع حمراء وبقع سواد، فقيل له ذات الرقاع. وبعضهم قال بل نسبة إلى الخيل، الخيل كان بها سواد وبياض. ومنهم من قال سميت ذات الرقاع لأن صلاة الخوف وقعت، فسميت ذات الرقاع لوقوع صلاة الخوف، فسميت لترقيع الصلاة، هكذا قالوا. هذا غريب. وأصح الأقوال ما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أنه قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، يعني كانوا يمشون وما عندهم ما يحملهم من النعال ومن الحذاء، فحصل أن الأظفار تساقطت وتأذوا في أقدامهم، تأذوا في أقدامهم رضي الله عنهم. فماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يلفون الخرق على أرجلهم، فسميت غزوة ذات الرقاع بهذا الاسم، لأنهم كانوا يعصبون ويلفون الخرق على الأرجل. وأما التسمية بذات الأعاجيب، قالوا لأنه وقع فيها أمور عجيبة. وعلى كل حال، لأن المؤلف ذكر هذه الغزوة، ذكرنا ما يتعلق بها، وعامة أهل المغازي يذكرون أن هذه الغزوة كانت في السنة الرابعة، لكن الإشكال أن أبا موسى شارك فيها، وأبو موسى ما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد خيبر، يعني في السنة السابعة. والإمام البخاري في صحيحه لما ذكر هذه الغزوة وبوب بابا، باب غزوة ذات الرقاع، قال: وهي بعد خيبر، هكذا يقول الإمام البخاري، وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. إذن الإمام البخاري يحتج على أن هذه الغزوة كانت بعد خيبر. لماذا؟ لما جاء في الصحيحين أن أبا موسى شهد هذه الغزوة، وكانوا قد خرجوا ولفوا الخرق على أرجلهم، فسميت ذات الرقاع. صح عنه أنه صلى صلاة الخوف بهذه الغزوة بذات الرقاع، فعلم أنها بعد الخندق وبعد خيبر وبعد عسفان، لأن الإشكال في الحقيقة أيضا ما زال باقيا. ما هو الإشكال؟ أن الخندق في السنة الخامسة ولم يصلي فيها صلاة الخوف، حتى إنه صلى العصر بعد أن غربت الشمس وهي في السنة الخامسة. فلو قلنا إن ذات الرقاع في السنة الرابعة كيف يكون صلى صلاة الخوف في السنة الرابعة وفي السنة الخامسة لم يصلي صلاة الخوف في الخندق؟ إذن هذا يؤكد أن ذات الرقاع في السنة السابعة. لماذا؟ لأن أبا موسى شهد هذه الغزوة، وأبو هريرة أيضا شهد هذه الغزوة، ولم يأتي أبو موسى ولا أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد السنة السابعة بعد خيبر. وأما حديث أبي موسى فهو في الصحيحين، وأما حديث أبي هريرة ففي المسند وعند أصحاب السنن. وقد سألوه: هل صليت صلاة الخوف مع رسول الله؟ فقال أبو هريرة: نعم. فقالوا له: متى؟ قال: عام غزوة نجد. وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع، ويقال لها غزوة نجد لأنها كانت قبل نجد بعد خيبر في السنة السابعة، كما رجح ذلك الإمام البخاري. إذن صلى ذات الرقاع، صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع عليه الصلاة والسلام، مع أن أكثر أهل المغازي يذكرون أن هذه الغزوة في السنة الرابعة، لكن التحقيق والصواب أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، لأنه في السنة الخامسة في الخندق لم يصلي صلاة الخوف، مع أنه حصل الخوف وجاء عمر يشتكي ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال: أنا يا عمر ما صليتها، والله ما صليتها، فغربت الشمس وهو ما صلى صلاة العصر، ودعا على المشركين بأن يملأ الله قبورهم نارا. ولهذا جاء التصريح في صحيح البخاري من قول جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة، هكذا: في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. ومعروف أن الغزوة الأولى هي بدر، والغزوة الثانية هي أحد، والغزوة الثالثة هي الخندق، والغزوة الرابعة هي غزوة بني قريظة، والغزوة الخامسة هي المريسيع ويقال لها أيضا غزوة بني المصطلق، والسادسة هي خيبر، والسابعة هي ذات الرقاع. ما هو سبب غزوة ذات الرقاع؟ هناك أناس تجمعوا، فهؤلاء الناس من غطفان، فخرج لهم النبي عليه الصلاة والسلام في جيش، لكن لم يحصل قتال، لكنهم أخافوا بعضهم بعضا، كما جاء بأسانيد صحيحة عند ابن إسحاق وعند غيره من حديث جابر. قال جابر: فلم يكن قتال، وأخاف الناس بعضهم بعضا، فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتي الخوف. إذن هذا الذي ذكره سهل بن أبي حثمة فيما يتعلق بذات الرقاع، جزما أن سهلا لم يدرك هذه الغزوة، لأن هذه الغزوة لما وقعت كان سهل عمره 4 سنوات، كان صغيرا لم يشهد هذه الغزوة. إذن هو سمع هذا الحديث من غيره، سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وهو أنصاري خزرجي، صحابي صغير كما أشرنا، ولد سنة 3. قال رحمه الله: وهي صلاة ذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، يعني طائفة صفت مع النبي عليه الصلاة والسلام خلفه، وطائفة واجهت العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمن خلفه ركعة واحدة، ثم بعد ذلك بقي قائما لم يكمل الركعة الثانية، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، الذين خلفه صلوا معه ركعة ثم صلوا الركعة الثانية لأنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي قائما، ثم انصرفوا، ذهبوا إلى تجاه العدو، وصفوا وجاه العدو، وجاه العدو يعني تجاه العدو، مواجهة العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته عليه الصلاة والسلام، فهو بقي قائما لم يركع الركعة الثانية حتى جاء الذين كانوا قد واجهوا العدو وصفوا خلفه فصلى بهم، فكانت هي الركعة الثانية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما صلى الركعة الثانية بقي جالسا لم يسلم. قال: ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. فلما صلى الركعة الثانية وهو في التشهد لم يسلم، بقي جالسا وثبت على جلوسه حتى قام من خلفه وصلوا الركعة الثانية، فلما وصلوا إلى التشهد سلم بهم فسلموا معه رضي الله عنهم. إذن هذا هو حديث حثمة، هذا حديث سهل بن أبي حثمة، وهذه هي الصفة التي اختارها الإمام أحمد، يصلي بطائفة ركعة وطائفة تحرس، ثم تأتي هذه الطائفة ثم تصلي الطائفة الذين خلفه ركعة ثانية ويسلمون وينصرفون تجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى التي لم تكن معهم فتصف خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بقي قائما بعد أن صلى ركعة، ثم يصلي الركعة الثانية وهم يصلون خلفه، ثم يبقى جالسا حتى يأتوهم بالركعة الثانية ثم يسلم بهم. قال المؤلف: وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم، ولو قيل بوجوبه لكان له وجه لقوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. إذن المؤلف ذكر كيفية واحدة، والكيفيات هي كثيرة، لأنه ذكر قول الإمام أحمد عندما قال: صحت من ستة أوجه أو سبعة. وقد جاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين وذكر هذه الكيفية، وجاء كذلك من حديث عبد الله بن مسعود كما في المسند وعند أبي داود، وجاء أيضا من حديث أبي عياش الزرقي وهو أنصاري صحابي كما جاء عند أبي داود في سننه. أكثر من ذكر أحاديث صلاة الخوف هو أبو داود في سننه رحمه الله، فقد بوب في كتابه السنن في كتاب الصلاة باب صلاة الخوف، ثم ساق بأسانيده أحاديث كثيرة في كيفيات صلاة الخوف، فالأمر فيه سعة والكل جائز كما قال الإمام أحمد. والمقصود بقوله جائز أي أن تختار هذه الصفة أو هذه الصفة أو هذه الصفة، لكن نجد أن الإمام قد يختار صفة معينة يرى أنها الأنسب وهي الأفضل، كما صنع الإمام أحمد فقد اختار ما جاء في حديث سهل بن أبي حثمة. وأما الإمام مالك رحمه الله فقد اختار ما جاء في حديث عبد الله بن عمر، وقد أخرجه هو نفسه في الموطأ، وهكذا أيضا الإمام الشافعي رحمه الله اختار ما اختاره الإمام أحمد، وأبو حنيفة اختار ما جاء في رواية عبد الله بن مسعود كما في المسند عند أبي داود. إذن الأمر فيه سعة، يجوز أن تصلي بهذه الكيفية أو بهذه الكيفية، لأن هذا كله وارد وكله صحيح. ثم تطرق المؤلف إلى حمل السلاح والآية ظاهرها الوجوب وليأخذوا أسلحتهم، ثم تطرق أيضا إلى ما يتعلق بالصلاة في حال شدة الخوف، والمقصود بشدة الخوف أي عند التحام الصفين وعند القتال، قد يأتي وقت الصلاة وفي هذه الحال ماذا تصنع؟ هل تصلي أم تؤخر الصلاة؟ في غزوة الخندق معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة ولم يصلي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن غربت الشمس، صلى صلاة العصر بعد أن غربت الشمس، لكن هل هذا الأمر بقي على ما هو عليه أم نسخ فصار يجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها ولو كان في القتال؟ ننظر ماذا قال المؤلف عليه رحمة الله. قال: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يومئون إيماء بقدر الطاقة ويكون السجود أخفض من الركوع ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة. إذن المؤلف يقرر أن في صلاة الخوف تصلي الصلاة في وقتها على أي هيئة كنت، سواء كنت مستقبل القبلة أو لم تكن مستقبل القبلة، سواء كنت راكبا على فرسك أو لم تكن راكبا، فهذا هو المقصود بشدة الخوف. فهل يصلي المسلم على أي حال كان؟ لا خلاف بين العلماء في أن استدبار القبلة والمشي يجوزان في في حال الخوف، لا سيما إذا كان العدو يطاردك ولا يدعك تنزل للصلاة. لكن عند التحام القتال وعند المسايفة كيف تصلي؟ مذهب الجماهير، مذهب مالك والشافعي وأحمد، يقولون كما ذكره المؤلف، تجوز الصلاة أثناء القتال ويصلي بحسب ما تيسر له، قد يستقبل القبلة وقد لا يستقبلها، قد يصلي على رجله وقد لا يصلي إلا على فرسه بحسب. والأدلة على ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة. وأما أصرح دليل في ذلك، أصرح دليل في ذلك ما ذكره المؤلف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الآية دليل على أن الماشي يصلي في القتال على حسب حاله، لأنه قال فرجالا أو ركبانا، يعني على أرجلكم أو على الفرس. ولهذا في حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين ساق الكيفية، كيفية صلاة الخوف، ثم قال بعد أن انتهى من ذكرها، قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. فابن عمر يقول إذا حصل خوف شديد يصلي على الحالة التي يستطيع، قد يصلي على رجليه، قد يصلي على فرسه، قد يكون مستقبلا للقبلة، قد يكون لا يستطيع أن يستقبل القبلة. وهكذا جاء أيضا عند ابن ماجة وأيضا من حديث ابن عمر، فإن كان خوفا أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا. هذه الأحاديث مع الآية التي سبقت لا شك أنها صريحة في أنه يصلي على هذه الكيفية، متى ما تمكن صلى بالكيفية التي يستطيع، والنصوص قاضية في ذلك. الإمام أبو حنيفة رحمه الله مذهبه أنه لا تجوز الصلاة أثناء القتال، يعني لا تصلي، اترك الصلاة، قاتل حتى تنتهي من قتالك ثم تصلي ولو خرج الوقت. لماذا؟ استدل بالمرويات التي رويت في أحاديث غزوة الخندق، وهي غزوة الأحزاب، لما دعا عليهم قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، والحديث في الصحيحين. فاستدل به أبو حنيفة على أن النبي عليه الصلاة والسلام شغل. لماذا شغل؟ قالوا بسبب القتال، حتى صلى صلاة العصر بعد أن غربت الشمس. ولو كانت صلاة الخوف جائزة أثناء القتال أو عند اشتداده لما تركها عليه الصلاة والسلام، فلماذا ترك العصر إلى أن غربت الشمس؟ ولهذا في بعض مرويات الحديث، لأن الحديث جاء من طريق علي بن أبي طالب وجاء من طريق جابر رضي الله عنهم جميعا، أن عمر جعل يسب المشركين وقال لرسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فوالله إن صليتها، فوالله إن صليتها، يعني والله ما صليتها وقد غابت الشمس. فتوضأ عليه الصلاة والسلام وتوضأ معه الصحابة ثم صلى بهم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب كما في الصحيحين. هذه هي أدلة الأحناف على أنه لا يجوز الصلاة عند اشتداد القتال. وفي الحقيقة من نظر في هذه الأدلة سيجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة في يوم الخندق لأن هذا هو الذي كان مشروعا، ثم بعد ذلك جاءت صلاة الخوف وشرعت صلاة الخوف، فصلاة الخوف لم يصلها إلا في السنة السابعة كما مر معنا آنفا. ألم نقرر آنفا أنه صلاها في ذات الرقاع، وذات الرقاع في السنة السابعة، وأما الخندق وهي غزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة. إذن يقال ما جاء في صلاة الخوف في ذات الرقاع هو ناسخ لما جاء في غزوة الخندق، لأنه في الخندق لم يصلي صلاة الخوف، صلاها أي العصر بعد أن غربت الشمس فأخرها، وهذا كان جائزا، ولو كان هذا لا يجوز لما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو كان المشروع. الذي يشرع له فصنعه، لكن لما جاءت صلاة الخوف وشرعت كان يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف كما في الكيفيات الواردة، بل قال ابن عمر فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. ثم هناك أمر مهم جدا، هناك أمر مهم جدا، وهو أنه في غزوة الخندق في الحقيقة لم يحصل قتال ولم يحصل مسايفة، فكيف يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام في حال اشتداد القتال ترك الصلاة وصلاها بعد غروب الشمس؟ هو أصلا في الخندق لم يحصل قتال، والمقصود بالقتال يعني مسايفة واشتداد، حتى يقال إنه لماذا لم يقطع الصلاة أو قطع الصلاة أو هل صلى أو لم يصلي. معروف أن المشركين تجمعوا من مكة وجاء اليهود من خيبر وبلغ عددهم 10,000، ثم بعد ذلك ماذا صنعوا؟ صنع الصحابة الخندق بعد أن أشار عليهم سلمان الفارسي، فكان هذا الخندق من الأسباب التي منعت هؤلاء الأحزاب أن يغزوا المدينة، فلم يستطيعوا الدخول بسبب الخندق. ثم أيدهم الله بالملائكة، ثم أيدهم الله بالريح، وقال الله بعد ذلك وكفى الله المؤمنين القتال. إذن لم يحصل قتال ولم تحصل مسايفة، إنما هي يعني بعض المناوشات، حاولوا أن يخترقوا هذا الخندق ولم يستطيعوا، فرموا ببعض الأسهم فأصابوا بعض الصحابة، وممن أصيب سعد بن معاذ، فقد كان قد أصيب في غزوة الخندق وبعدها مات بعد أن حكم في بني قريظة، لأن بني قريظة بعد الخندق مباشرة. إذن ما هو الصواب من هذا كله؟ الصواب أن الآية الكريمة ظاهرة الاستدلال على أنه في حال اشتداد الخوف تصلي بحسب استطاعتك، إن كنت راكبا فراكبا، وإن كنت راجلا فراجلا، وإن كنت مستقبل القبلة فمستقبل، وإن كنت مستدبر فمستدبر، حفاظا على مصلحة الوقت. وكذلك هناك ما يتعلق بحماية النفس، لأنك في حال المسايفة والقتال، فإذا أعطيت العدو ظهرك من أجل أن تستقبل القبلة لا قتلك، فأنت بين أمرين، إما أن تؤخر الصلاة عن وقتها وهذا غير جائز لأن الآية أمرت بذلك، وإما أنك تستقبل القبلة وهذا فيه تعريض نفسك للموت والهلاك، وهذا منهي عنه شرعا، فماذا تصنع؟ تقاتل وأنت مستقبل للعدو، سواء استقبلت القبلة أو لم تستقبلها، وهذا هو الصواب وهو مذهب جماهير أهل العلم. وذكر المؤلف أنك تومئ إيماء بقدر الطاقة، والسجود يكون أخفض من الركوع، وإذا كان هناك عدم استطاعة إقامة الجماعة لأنك لا تستطيع أن تتابع الإمام في حال المسايفة فلا تصلي جماعة، بل تصلي وحدك على هذه الحالة التي تستطيعها. وأشير إلى أمر قبل أن ننتهي من صلاة الخوف، هل يجوز أن نصلي صلاة الخوف ركعة واحدة؟ لأن الكيفيات التي وردت وهي كثيرة من حديث ابن عمر ومن حديث سهل بن أبي حثمة ومن حديث جابر بن عبد الله، هذه كلها ذكرت الركعتين، فهل يجوز أن نصلي فقط ركعة واحدة صلاة الخوف؟ الأصل والأحاديث الكثيرة وردت أن صلاة الخوف تصلى ركعتين، يصلي ركعتين بطائفتين وكل طائفة تقضي ركعة، وهي روايات كثيرة. اختلف العلماء في الركعة الواحدة، أكثر أهل العلم بل هو مذهب الجماهير، بل قال به الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم قالوا لا تصح صلاة الخوف ركعة واحدة لا تصح. والقول الثاني وهو مذهب بعض الصحابة، مذهب جابر بن عبد الله ومذهب ابن عباس، بل وجماعة من التابعين كطاووس ومجاهد والحسن وقتادة، وهو مذهب سفيان الثوري، إلى أنه يشرع أن تصلي صلاة الخوف ركعة واحدة فقط. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض الصلاة، أو أن الله فرض الصلاة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، هكذا في صحيح مسلم، وفي الخوف ركعة. وجاء أيضا عند أبي داود في سننه، وعند النسائي كذلك في سننه، من حديث سعيد بن العاص أن سعيدا سأل: أيكم صلى مع رسول الله صلاة الخوف؟ فقام حذيفة بن اليمان فقال له: صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. وهذا هو الشاهد، لم يقضوا، يعني في هذه الكيفية اكتفت كل طائفة بركعة واحدة، بدليل قول حذيفة ولم يقضوا. أما النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، أما من خلفه كل طائفة صلت ركعة واحدة فقط. وجاء كذلك في سنن النسائي وعند ابن خزيمة وعند ابن حبان من حديث جابر بن عبد الله، فذكر ما يتعلق بصلاة الخوف، وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه، وكان من خلفه صلوا ركعة فقط. فبعد أن ذكر الكيفية قال: فكانت للنبي عليه الصلاة والسلام ركعتان ولهم ركعة. إذن هذه الكيفيات من حديث ابن عباس ومن حديث حذيفة ومن حديث جابر بن عبد الله فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه ركعة واحدة، كانت له ركعتان وكان لمن خلفه ركعة ركعة. أما حديث ابن عباس فهو ظاهر عندما قال: وفي الخوف ركعة. إذن لا اختلاف ولا تضاد بين هذه المرويات، لأنه صلى صلاة الخوف مرارا وتكرارا عليه الصلاة والسلام، صلاها في أحوال مختلفة، فمرة صلاها ركعتين ومرة صلاها ركعة. لأن الإمام أحمد كما ذكر عنه المؤلف ذكر أن صلاة الخوف جاءت من طريق 6 أو 7 أوجه. ابن حبان في صحيحه ذكر أنها جاءت عن 9 من الأنواع 9، وكان يشير إلى هذه الأنواع رحمه الله في صحيحه. ماذا بقي؟ بقي أدلة الجماهير وهم الأكثر، وقد قلت أنه مذهب الأئمة 4، قالوا: لا يجوز الصلاة بركعة ولا تصح صلاة الخوف ركعة واحدة. لماذا؟ تمسكوا بالمرويات التي فيها أنه صلى بهم ركعتين، كحديث ابن عمر وحديث سهل بن أبي حثمة، وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله، وجاء من حديث أبي عياش الزرقي. كل هذه مرويات صحيحة، وقد ذكر أبو داود في سننه الشيء الكثير من ذلك، مع أن أبا داود أيضا رحمه الله ذكر في سننه ما يتعلق بالركعة الواحدة، وبوب كما أشرت باب صلاة الخوف، ثم ساق المرويات الكثيرة، وفي هذه المرويات أيضا ما يتعلق بالركعة الواحدة. فحديث ابن عباس أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأما أبو داود فقد أخرج ما يتعلق بحديث سعيد بن العاص عندما سأل الصحابة فأجابه حذيفة، وكذلك حديث جابر جاء عند النسائي. وقد بوب هو نفسه أبو داود في سننه على هذا الحديث حديث حذيفة، وهو باب من قال يصلي بكل طائفة الركعة ولا يقضون، يعني من خلفه فقط يصلون ركعة ركعة ولا يقضون. ثم ساق حديث ابن عباس بإسناده وهو في صحيح مسلم، ساقه أبو داود أيضا في سننه: وفي الخوف ركعة. إذن الجماهير تمسكوا بالمرويات التي فيها أنه صلى ركعتين، ولم يأخذوا بالأحاديث التي وردت أنهم صلوا ركعة. لماذا؟ قالوا: لأن هذه الكيفية وهي الصلاة ركعة مخالفة للأصول ومخالفة للأحاديث الثابتة وهي كثيرة أنه صلى ركعتين، ومن خلفه كانوا ينقسمون إلى طائفتين: طائفة تصلي خلفه ركعة ثم تأتي بالركعة الثانية، وتأتي الطائفة الأخرى وتصلي خلفه ركعة ويصلي بهم الركعة الثانية. قالوا: إذن هذه لا نقبلها، فهي تخالف الأصول، مع أن الحديث في صحيح مسلم صلاة الخوف ركعة من حديث ابن عباس، إلا أنهم قالوا إن ابن عباس كان صغيرا ولم يكن يحضر الغزوات مع رسول الله، ومعروف أنه كان في مكة ولم يأتي إلى المدينة إلا بعد 8 فنقدم المرويات التي رويت أنهم صلوا ركعتين، لا سيما ممن حضر مع رسول الله وقد روى ذلك. والجواب عن هذا أن يقال: قولكم أن هذه الكيفية تخالف الأصول فهذا غير صحيح، بل حديث ابن عباس هو أصل في نفسه، ولا يجوز أن نتأول حديث ابن عباس وأن نرد حديث ابن عباس، وإنما يقال هذه النصوص كلها يعمل بها، نصلي الركعتين ونصلي الركعة. وقولكم أيضا أنه يخالف الأصول فكيف يصلي ركعة واحدة؟ هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه ركعتين ثم بعد ذلك الذين خلفه يصلون ركعة ركعة؟ والجواب عن ذلك أن يقال لهم إن حديث ابن عباس قد صح، وحديث حذيفة قد صح، وحديث جابر، وكلها تدل على الركعة، والحديث لو صح فهو أصل في نفسه. وكون الجماهير أو الأئمة الأربعة لم يأخذوا بهذه الأحاديث لا يعني ذلك أننا نرد هذه الأحاديث، بل نحتج بها ونتمسك بها لأنها صحت وهي من السنة. وقولهم أن صلاة الخوف ركعة مخالف للأصول هذا غير صحيح، لأنه أصلا صلاة الخوف معروف أنها تخالف الأصول، والمقصود أنها تخالف الصلاة المعهودة. يعني ما نعرف في الصلوات أن طائفة تتحرك وتذهب ثم تأتي للحراسة ثم تعود، ليس إلا في صلاة الخوف. ما نعرف في الصلوات أنك تترك استقبال القبلة لا سيما عند اشتداد القتال وعند المسايفة، فتصلي على فرسك أو على رجلك مستقبل أو غير مستقبل، هذا جائز أيضا وهو صلاة الخوف. فلا يقال إن هذا يخالف الأصول، لأننا لو قلنا يخالف الأصول يعني يخالف الصلاة التي في الأمن وفي الحضر وعند عدم الخوف، كما نصلي صلاة الظهر أو العصر ونحن آمنون. إذن الصلوات كلها التي وردت في صلاة الخوف كلها مخالفة للصفات المعروفة، فلا يقال إن الركعة واحدة تخالف الأصول، حتى الركعتين تخالف الأصول. لماذا؟ لأنه يذهب للحراسة ويحمل السلاح ثم يعود خلف الإمام، ثم الإمام يبقى واقفا، ثم إذا جلس للتشهد انتظر الطائفة حتى تصل إلى ما وصل إليه، هذا كله يخالف الأصول. لكن هل معنى ذلك أن نرد هذا؟ لا نرده، نقبله، لأن الأحاديث صحت بذلك. لكن لو قال قائل أليس الأحوط أن نصلي ركعتين ونؤدي صلاة الخوف ركعتين حتى نخرج من الخلاف، نقول لا بأس أن تصلي ركعتين احتياطا لعبادتك، لكن لا يجوز لك أن ترد السنة وتقول لا تجوز صلاة الركعة في الخوف. لكن إن احتط فاصنع ذلك ولا ينكر عليك. إذن الصواب الذي لا شك فيه أن السنة إذا صحت والأحاديث إذا صحت أننا نعمل بها ونأخذ بما ورد ويكون حجة في نفسه وهو أصل في هذا. ثم دخل المؤلف إلى باب جديد وهو باب صلاة الجمعة، لعلنا نؤجله إلى درس قادم ونكتفي بهذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.